وفي سكوته أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها بعد فراغه من القراءة، وكذا لو سكت لتنفس، وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش، فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ، ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية. قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه، وما أدرك المسبوق مع الإمام. يقول رحمه الله: وكذا لو سكت لتنفس، يعني فإن المأموم يقرأ الفاتحة، لكن على سبيل الوجوب والاستحباب، على سبيل الاستحباب على المذهب. قال: وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، فإنه يقرأ الفاتحة أيضا، لأنه في هذا الحال لا يحصل تشاغل من المأموم عن الإمام، لا يحصل تشاغل من المأموم عن الإمام، فلا يدخل في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأنه لم يستمع. لا إذا لم يسمعه لطرش، إذا لم يسمعه لطرش، يعني الطرش هو ضعف السمع أو عدم السمع كلية، فإذا لم يسمعه لطرش فإنه إيش؟ يقرأ. قال: لا إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ. المؤلف قال: إن شغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ. إذن إذا لم يسمعه لبعد يقرأ ولا لا؟ يقرأ. وإذا لم يسمعه لطرش فإنه لا يقرأ إلا إذا لم يشغل غيره. فإذا قال قائل: لماذا فرقوا بين البعد والطرش؟ فقالوا: في البعد إنه يقرأ، وفي الطرش إنه لا يقرأ. نقول: الفرق بينهما ظاهر، لأن البعد مانع عام، مانع عام يعني يعم جميع المصلين البعيدين، وأيضا البعد سببه قد يكون من ضعف قراءة الإمام، ضعف صوت الإمام، بخلاف الطرش، فإن الطرش مانع خاص. وأيضا الغالب أن الذي لا يسمع لطرش أنه يرفع صوته، وهذا موجود له، تجد ضعيف السمع يرفع صوته أكثر مما يلزم أو مما ينبغي، يظن أن الناس مثله لأنه لا يسمع صوته أيضا هو. فلذلك يقول: فرقوا بينهما لهذين الأمرين: الأمر الأول أن البعد مانع عام، والطرش مانع خاص، مانع خاص. وثانيا أن البعد قد يكون بسبب من الإمام لضعف صوته، وأما الطرش فالغالب أيضا أنه إذا قرأ الذي لا يسمع لطرش أنه يشغل غيره بالقراءة، ولهذا قال: فلا يقرأ إن شغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ. والصواب في هذا أنه لا فرق بين المسألتين، وأن من لم يسمع الإمام لبعد أو طرش فإنه يقرأ الفاتحة، سواء قلنا إنها واجبة أو مستحبة. فالمهم أنه لا فرق بين الطرش والبعد. فعلى القول باستحباب قراءة الفاتحة للمأموم إذا جهر إمامه نقول: تستحب لمن لم يسمعه لبعد أو لم يسمعه لطرش، لأن العلة عدم السماع. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولا تكون قراءته قراءة له إلا إذا سمعه، فعلى هذا القول الراجح أنه لا يقرأ. بقي أن ننبه على مسألة تقدمت، يقول: في سكتة الإمام قال: وبعدها، وهي قبل الفاتحة، وبعدها يعني بعد الفاتحة بقدرها، وهذا فيه نظر، أعني أن يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة بقدر قراءة المأموم الفاتحة. ولهذا أنكر ابن القيم رحمه الله، أنكر هذا القول، وقال إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسكت سكوتا بمقدار قراءة المأموم الفاتحة. وعلى هذا فنقول: السكوت لا يتقدر بالفاتحة، يسكت سكتة يحصل بها الفصل بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها. قال رحمه الله: ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه. يستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه، ولهذا قال: كالسرية، يعني كما أنه يستفتح في السرية ويتعوذ في السرية فكذلك في الجهرية. وظاهر كلامه رحمه الله: ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر في إمامه، ظاهره الإطلاق، وأنه سواء سمع قراءة المأموم أم لم يسمع قراءة الإمام أم لم يسمعها. ولهذا قيد وقال قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه، فإن سمع قراءة إمامه فإنه لا يستفتح ولا يتعود، لأنه حينئذ يتشاغل بمسنون عن إيش؟ عن واجب، يتشاغل بمسنون عن واجب. لكن إذا لم يسمع قراءة إمامه فإنه يستفتح ويتعود. يقول رحمه الله وما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. نعم، ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر الصلاة وما يقضيه فهو أولها، يعني إذا قام للقضاء فالذي يقضيه هو أول الصلاة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال والإتمام إنما يكون لأمر متقدم. قال وهذا الحديث يدل على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، أول صلاته. وعلى هذا فإذا دخل في الركعة الثانية من رباعية، إذا دخل في الركعة الثالثة من رباعية مع الإمام فإنه إذا قام لقضاء ما فاته يستفتح ويتعود ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، كما سنبين ما يترتب على هذا الخلاف. والقول الثاني في هذه المسألة وهو نعم القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وما يدركه هو أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فما فاتكم فقضوا فقضوا. وهذه الرواية فقضوا تفسر الرواية الأخرى فأتموا، ولأن هذا هو الترتيب الواقعي للصلاة، أن الإنسان يبدأ صلاته من أولها ولا من آخرها؟ ها؟ من أولها. وهذا القول أصح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وما يدركه هو أولها أولها. ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ هل هو خلف لفظي أو معنوي؟ نقول الخلف هنا معنوي وليس لفظيا. ينبني عليه محل الاستفتاح، محل الاستفتاح هذا أولا. فإن قلنا ما يقضيه المسبوق، ما يقضيه المسبوق أول صلاته، متى يستفتح؟ وما يدركه آخرها، نقول إذا قام لقضاء ما فاته يستفتح، وعلى هذا يدخل مع الإمام بدون استفتاح. فإذا سلم الإمام وقام يقضي هذه الركعة بمثابة الأولى. مثال ذلك مأموم دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثالثة، يدخل مع الإمام يصلي ركعتين، إذا سلم يقوم يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لأن هذا هو أول صلاته. طيب هذا ثانيا التعوذ، إذا قلنا إن التعوذ في أول الصلاة متى يكون؟ على القول بأن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته يستفتح إذا قام يقضي، يتعوذ إذا قام يقضي. على القول بأن ما يقضيه المسبوق، ما يقضيه أول صلاته وما يدركه آخرها، يعني على المذهب، قالوا على الأحسن على المذهب، متى يستفتح؟ نقول يستفتح إذا قام يقضي، ومتى يتعوذ؟ إذا قام يقضي. طيب القراءة بعد الفاتحة، القراءة بعد الفاتحة، يعني مثل لو أدرك ركعتين من صلاة الظهر، أدرك الثالثة والرابعة، إذا قام يقضي نقول يقرأ بعد الفاتحة، لأن القراءة تكون في الركعتين الأوليين. أيضا من المسائل التنبني على ذلك تكبيرات العيد، لو أدرك الركعة الثانية من صلاة العيد كم من الركعة الثانية فيها من تكبيرة؟ خمس زوائد، إذا قام يقضي يكبر ستا زوائد، يكبر على المذهب ست زوائد، واضح؟ نعم، لأن ما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أول صلاته. طيب في شيء آخر؟ نعم الإطالة، إذا قلنا أنه يطيل الركعتين الأوليين أطول من الأخريين، إذن يطيل القضاء أطول من ما أدرك. أيضا في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة إذا أدرك الإمام وهو في ركعة في التكبيرة الثالثة في الدعاء يدعو معه ثم يكبر، فإذا سلم الإمام قرأ الفاتحة ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، ماذا؟ جميع الأحكام السابقة تنعكس عكس، تنعكس الأحكام السابقة، فيستفتح أول عند دخوله في الصلاة، ويتعوذ عند دخوله في الصلاة، ويقرأ بعد الفاتحة عند دخوله في الصلاة. وفي مسألة صلاة الجنازة نقول أول ما يدخل في الصلاة ماذا يصنع؟ على القاعدة يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة. طيب، هذا القول يرد عليه القول بأن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه أولها، يرد عليه مسألة استثناها المؤلف، احتاج إلى استدلال. قال: لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو من مغرب أو مغرب يتشهد عقب أخرى. ولو مشينا على القاعدة لقلنا يتشهد عقب ثانية كذا. الآن ما صار، الآن المؤلف رحمه الله لم يمشي على القاعدة. لو قلنا إنما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها، وأدرك ركعة من رباعية، أدرك ركعة من صلاة الظهر، من صلاة الظهر أدرك ركعة رباعية أو من مغرب، يوم ما يقول يتشهد عقب أخرى، كيف هذا؟ قد يأتي بثلاث بدون تشهد، وإذا على قول هذا الاستثناء أنه إذا أتى في واحدة بعد كيف يأتي بثلاث بدون تشهد؟ يعني على قاعدة المذهب أنه إذا أدرك مع الإمام ركعة مسلم الإمام. طيب في المغرب أدرك ركعة من صلاة المغرب، يأتي إذا سلم الإمام يأتي بالأولى والثانية ثم يتشهد، يعني يتشهد بعد الثانية. طيب بعد الثانية أصبح الآن أتى بثلاث بدون تشهد. طيب، ولو قلنا ما يقضيه المسبوق آخر صلاته لقلنا يتشهد عقب الركعة مباشرة في نفس الركعة، واضح؟ في مسألة المغرب أي مكان الثاني، لأن اللي أدركها هذه الأخيرة، أدركها هي الأخيرة ولا لا؟ على المذهب أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته. شف، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو من مغرب يتشهد عقب أخرى ويتورك معه، لأن لو مشينا على القاعدة اتشهد الأخيرة فقط، ولهذا احتاجوا أن يستثنوا هذه المسألة. قالوا لماذا استثنوا هذه المسألة؟ قالوا لئلا يفضي ذلك إلى تشويش الصلاة، ولئلا يلزم منه عدم ختم المغرب بالوتر، ختم المغرب بالوتر. لكن هذا القول يرد عليه لو أدرك ثنتين من رباعية لزم منه عدم ختم، لو أدرك ثنتين من المغرب لزم منه عدم ختم المغرب بالوتر. طيب، فالمهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها. قال: ويتورك معه، يتورك معه لماذا؟ لأن ما يقضيه المسبوق آخر صلاته، وما يدركه آخرها، وما يقضيه أولها. فهذا التشهد الآن الذي تشهده هو بمثابة التشهد الأخير. إذن والتشهد الأخير فيه تورك، والصواب أنه لا يتورك، لأننا ذكرنا فيما تقدم ضابط التورك متى يكون؟ في التشهد، انتبه، في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهد. فقولنا التشهد الذي يعقبه سلام احترازا من إيش؟ مما لو كان مسبوقا بركعة وجلس يتشهد مع الإمام تبعا له، هل يتورك؟ لا يتورك، لأن جلوسه هنا تابع. وقولنا من الصلاة ذات التشهدين احترازا من التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهد الواحد. نعم. ومن ركع وسجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة. ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. طيب، يقول رحمه الله: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرجع، أن يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحوال الإمام مع المأموم، وقد تقدم لنا أن المأموم مع الإمام له أربع حالات: سبق وموافقة وتخلف ومتابعة. وقلنا إن السبق تارة يسبق إمامه إلى الركن وتارة يسبقه بالركن، تارة يسبق إمامه إلى الركن وتارة يسبق إمامه بالركن، والفرق بينهما أن السبق إلى الركن أن يشرع المأموم في الركن قبل إمامه ويدركه الإمام فيه، والسبق بالركن أن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل وصول إمامه إليه. هذا الفرق بين السبق إلى الركن والسبق بالركن. فمثلا هذا مأموم ركع قبل الإمام ولكن الإمام أدركه في الركوع، هذا سبق إلى الركن. والسبق بالركن أن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل وصول إمامه إليه، مثل يركع ويرفع، يركع ويرفع، واضح؟ ولهذا وكلام المؤلف هنا شامل الأمرين، قال ومن ركع أو سجد أو رفع منهما، يعني فرغ منهما، وهذا يشمل السبق إلى الركن والسبق في الركن. يقول فعل قبل إمامه فعليه أن يرجع، أي يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل المتابعة الواجبة، لأنه يجب أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا، فجعل ركوع المأموم بعد ركوع الإمام وسجود المأموم بعد سجود الإمام، وعليه فلو سجد قبل الإمام فقد فعله محرما، والفعل المحرم لا يعتد به، الفعل المحرم باطل لا يعتد به. طيب، وتقدم لنا المؤلف سيذكر إن شاء الله تعالى، لكن تقدم لنا أن سبق الإمام أو موافقته حرام، لكن إن كان عمدا أو سهو، إن كان سهوا أو جهلا فإنه لا يضر إلا في أمرين: في تكبيرة الإحرام مطلقا، مطلقا يعني إذا كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته سواء كان عامدا أم ناسيا أم جاهلا، وفي السلام إذا سبق إمامه، ها، بالسلام. ثانيا في الموافقة أيضا، إذا وافق إمامه في التكبير لم تنعقد صلاته سواء كان عامدا أم ناسيا أم جاهلا، لكن في السلام قال الفقهاء إنه لا يكره، يكره أن يوافقه في السلام. فالمهم أن تتنبهوا لهذه مسألة سبق الإمام إن كان بتكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة مطلقا حتى لو نسي أو جهل، وكذلك إن وافقه فيها. أما بقية الأركان من سبق بركوع أو سجود أو قيام أو قعود هذا التفصيل سيأتي. قال ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل المتابعة الواجبة. ثم قال ويحرم سبق الإمام عمدا، يحرم سبق الإمام هل مطلقا؟ قال عمدا، ليخرج إيش؟ ليخرج الجاهل والناس، الجاهل والناس، الجاهل والناس لا إثم عليهما، لأنه لماذا؟ نقول لأنهما لم يتعمد المخالفة، الجاهل والناس لم يتعمد المخالفة، والإثم إنما يكون على من قصد المخالفة وتعمد المخالفة. قال لقوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه. هنا هذا دليل على التحريم، فإذا قال قائل ما من أين أخذنا التحريم؟ من العقوبة، العقوبة أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، هذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. طيب هنا أيضا قوله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، هل المراد أن يجعل رأسه رأس حمار حسا وصورته صورة حمار حسا أو معنى؟ بمعنى هل يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذه أو من الراوي، شك من الراوي، هل لكن هل المراد هنا أن الله عز وجل يقلب رأسه إلى رأس حمار حسا بحيث يكون رأسه بدلا من أن يكون رأس آدمي يكون رأس حمار، أو المراد القلب المعنوي بمعنى أنه يكون كالحمار في البلادة وعدم الفهم؟ نقول ظاهر العموم الحديث، والله على كل شيء قدير، واضح؟ لأن الحديث أن يحول الله رأسه رأس حمار، ظاهر الحديث الأول، ولهذا لم يقل أن أما يخشى الذي يرفع إذا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعله الله كالحمار مثلا أو يجعل رأسه كالحمار، قال يحول رأسه رأس حمار. والرواية الأخرى أو يجعل صورته صورته، والصورة هي الشيء الباطن أو الظاهر، الظاهر. ولهذا ظاهر الحديث أن التبديل أو التحويل أنه حسي، لكن مع ذلك نقول الحديث يحتمل أن يكون مراد به تغييرا حسيا، ويحتمل أن يكون مراد به تغييرا معنويا معنويا. ولذلك شف الآية لما كانت محتملة في مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يحمل أسفارا. طيب يقول متفق عليه، قال والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. المؤلف يقول والأولى، ونحن نقول والواجب والواجب. والدليل على الوجوب الحديث إذا كبر فكبروا، والفاء تدل على التعقيب تدل على التعقيب. فالمشروع أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام مباشرة مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وهذه الجملة تنفي السبق والموافقة والتخلف، تنفي السبق في قوله ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع، وتنفي أيضا الإيش الموافقة، تنفي الموافقة لقوله إذا كبر فكبروا، وتنفي التخلف لقوله فكبروا. إذن هذه الجملة إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، نأخذ منها أحوال المأموم الأربع، وأن التخلف لا يجوز وأن السبق لا يجوز. من أين؟ ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع. طيب الموافقة من أنها لا تجوز الموافقة إذا كبر يكبر إذا كبر نعم إذا كبر. طيب التخلف الفاء في قوله فكبروا فكبروا. طيب يقول رحمه الله وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، إن كبر معه لإحرام لم تنعقد صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكبروا حتى يكبر. قال وإن سلم معه كره وصح، إن سلم معه كره وصح. وهم رحمهم الله هنا فرقوا بين السلام والتكبير تكبيرة الإحرام، فقالوا إذا كبر إن وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد، وإن وافقه في التسليم لم تبطل الصلاة. لكن يقول وقبله عمدا بلا عذر بطلت. وهنا المؤلف رحمه الله في مسألة تكبيرة الإحرام قال وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، وظاهره الإطلاق. وقوله وإن سلم معه كره وصح وصح وظاهر الإطلاق، لكن قيد قال وقبله عمدا بلا عذر بطلت وسهوا يعيده بعده. وعلى هذا فموافقة الإمام فسبق الإمام بالتكبير أو موافقته بالتكبير حكمه محرم ولا تنعقد الصلاة. طيب سبقه بالتسليم وموافقته في التسليم، نقول أما سبقه فإن كان عمدا فالصلاة باطلة، وإن كان سهوا أعاده بعده. قال وإلا بطلت. قال فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، مثل ركع قبل الإمام ثم الآن سبق الإمام بركن ولا إلى ركن؟ إلى ركن، سبق الإمام إلى ركن ولم يأتي به، أي لم يرفع ويأتي به بعد الإمام، لما ركع الإمام قال الحمد لله وافق الإمام ما حاجة، فهنا نقول تبطل صلاته تبطل صلاته، لأنه تعمد فعل محرم في الصلاة وهو أنه ركع قبل الإمام. قال لأنه ترك الواجب عمدا، وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به، يعني يعتد بهذا الذي سبق الإمام به. قال رحمه الله وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عارما عمدا بطلت صلاته. طيب في قوله رحمه الله في الأول لأنه ترك الواجب عمدا وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به، ما ذكره في السابق سبق بكم ركن؟ وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد. سبق الإمام بركن ولا بركنين؟ ركنين. لا كبر ركن. طيب الثاني وإن ركع ورفع قبل ركوع. انتبه. لا كبر لكبر الانتقال قصده مو بالإحرام، لأن الإحرام لا تنعقد الصلاة. شوف كبر وإن ركع ورفع، ما قال كبر، وإن ركع ورفع قبل ركوع. ركنين. ركنين. رافع من الركوع. ولا ثلاثة؟ لا تكبيرة الانتقال واجبة. لا تكبيرة الإحرام كبر بعد الإمام. هذا رجل كبر بعد الإمام، لكنه ركع ورفع قبل الإمام. بكم سبق الإمام؟ ركن. الإمام ما زال يقرأ الآن، يقرأ. هذا الرجل ركع ورفع وجلس ثلاثة بل أربعة، لأن ركوع والطمأنينة فيه ورفع والطمأنينة فيه، أربعة أربعة. لكن قد يقال إننا لا نعد الطمأنينة لأنها تابع لكل ركن، قد يقول إنه سبق بركنين لأن كل طمأنينة تتبع الركن الذي معه. فمثلا الركوع طمأنينة الركوع تتبع الركوع، وطمأنينة الرفع تتبع الرفع. لكن الواقع أن المسألة هذه إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه إيش نقول في الواقع، أنها عند التفصيل أنها سبق للإمام بأربعة أركان وليس بركنين. يقول عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة، وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، أي فيعيدها وتصح صلاته للعذر. إذن إذا ركع ورفع قبل ركوع إمامه نقول ما الواجب عليه؟ نقول إن كان عمدا بطلت، وإن كان سهوا أو جهلا ماذا يصنع؟ يتابعني. أي لكن المؤلف يرى إن كان سهوا أو جهلا نقول صلاته صحيحة، لكن تبطل هذه الركعة التي سبق فيها الإمام. والصحيح أنه لا تبطل، أن هذه الركعة لا تبطل، وأن سبق الإمام عموما على القول الراجح عشان ما يحصل منكم اختلاف، سبق الإمام إن كان عمدا بطلت صلاته مطلقا، سواء سبقه بركن أو ركنين أو ثلاثة. وإن كان غير عمد يعني سهوا أو جهلا ثم ذكر وجب عليه الإتيان بعد إمامه، فإن نسي فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. قال وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، أي رفع إمام من الركوع، بطلت صلاته. وهذا في الواقع على ما سبق، سبق كم ركن؟ أربع. ركع ورفع وسجد قبل رفعه، ستة أركان، يعني ركوع طمأنينة فيه ورفع طمأنينة فيه وسجود طمأنينة فيه، ستة. يقول رحمه الله بطلت صلاته لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر ركعة. قال إلا الجاهل والناس، وهذا في حق العامد ظاهر، لكن يقول إلا الجاهل والناس فتصح صلاتهما، صح صلاتهما للعذر. ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتدي بإمامه فيها، ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه، يعني محل ما سبق في السبق يعني ببطلان الركعة، متى قلنا ببطلان الركعة في السبق على المذهب محلها إيش؟ إذا لم يأتي بذلك بعد إمامه، فإن أتى به بعد إمامه صحت. قال ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع والتخلف عنه كسبق على متقدم، يعني لو سبق المأموم الإمام بركن. فالفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الركوع وغير الركوع، فقالوا إن سبقه بالركوع بطلت صلاته، وإن سبقه بغير الركوع لم تبطل صلاته. والصواب أنه لا فرق بين الركوع وبين غيره كما سيأتي، وسنذكر لكم إن شاء الله تعالى تفصيل كل المسائل السابقة هذه نلخصها لكم لأجل ما يحصل، نلخصها لكم على المذهب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. التخلف عنه يعني إذا تخلف عن إمامه فحكمه حكم السبق، وقد تقدم لنا أن التخلف عن الإمام تارة يكون لعذر وتارة يكون بغير عذر، فإن كان لغير عذر كان التخلف لغير عذر مش الحكم هو حرام، لكن ماذا يصنع؟ نقول يأتي بما تخلف به ما لم يصل إمامه إلى موضعه الذي هو فيه، موضعه الذي هو فيه، واضح؟ مثل إنسان يصلي مع الإمام الفجر فصلى مع الإمام الركعة الأولى وبين يوم سجد نام المأموم، نام قام الإمام وقرأ سورة وركع ورفع وأدرك الساجد، أثناء السجود الذي بجانبه مسه فأفاق، ما يعني ما لم نوم ينقض الوضوء، ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول هذه ركعتك الأولى ملفقة من ركعتي الإمام الأولى والثانية. وأما إن كان لغير عذر وتخلف عنه بأكثر من ركن فصلاته باطلة. نعم.